إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان ويدعو إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمر بالعدل قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السر والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أي ما في قلبه أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته التي في قلبه. وقوله تعالى: وإيتاء ذي القربى، أي يأمر بصلة الأرحام كما قال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. ولهذا قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس. روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله تعالى: يعظكم، أي يأمركم بما أمركم به من الخير، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. روى ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. وقال سعيد عن قتادة في معنى هذه الآية: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به سبحانه وتعالى، وليس من خلق سيء كانوا يتعاورونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفساف الأخلاق ومذامها. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وفي رواية الطبراني قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها. والاستفساف هو القبيح الفاسد التافه الذي يمقته الله ورسوله. قال الله تعالى من سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال السعدي في تفسيره: قوله أن تشيع الفاحشة أي الأمور المستعظمة الكبيرة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة، وذلك لغشهم لإخوانهم المسلمين ومحبة الشر لهم وجرأتهم على إعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد الأليم لهم لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك والتلذذ به، فكيف بمن أظهر الفواحش ونقلها وأشاعها بين الناس؟ وكل هذا من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى والمؤمنين وصيانة أعراضهم كما صان دماءهم وأموالهم. قلت: روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال تعالى من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لقد علم القاصي والداني والصغير والكبير ما يحدث كل ساعة من شيوع الفواحش والسباق والمسارعة لنشر وبث العرى والفسوق والفجور والشذوذ والإباحيات وفساد ذبح المعتقد والأخلاق والأدب والعفة، بل ذبح الديانة عروة عروة والحث على كل فاحشة ومنكر. قال السعدي: ولما نهى الله عن إشاعة الفواحش بخصوصه نهى عن الذنوب عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا طرقه ووسوسته وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. فحكمة الله سبحانه وتعالى من ذلك هو السبب المقتضي والداعي لترك خطوات الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء، وهي كل ما استقبحته العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه. والمنكر هو ما تنكره العقول ولا تعرفه، فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عنها العباد. نعمة من الله عليهم أن يشكروه ويذكروه سبحانه وتعالى، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن كل السموم القاتلة ونحوها. والشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إلى خطواته وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة وعلامة به، والنقص مستول على العبد وعلى نفسه من جميع جهاته. قال الله تعالى بما سيفعله الشيطان بالناس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والإيمان غير قوي في النفوس، فلو خلا وهذه الدواعي والأسباب ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قلت: ولذلك ذكر الله تعالى في نفس سورة النور بعد هذه الآيات فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال من سورة النور: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال بعدها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني رغما عنهن بما يتكشف أو للضرورة. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهو الستر التام للمرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: المرأة عورة، أي كلها عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يزين منها كل عضو فيها لتصبح كلها مفاتن وشهوات تابعة لخطوات الشيطان. لذلك قال تعالى من سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا. قرب الزنا، لا الزنا في نفسه، بل ولا تقربوا الزنا، لا تأخذوا بأسباب الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكل هذه الآيات تباعد المؤمنين والمسلمين عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولقد أمر الله كل نبي أرسله إلى كل الأمم السابقة بالحفاظ على الكليات الخمس التي أجمع عليها الناس أجمعون في كل الأمم السابقة قبلنا، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض مع النسب، وحفظ المال. ففي حفظ الدين بالتوحيد وصيانة الدين من المعتقدات المهلكة للدين في العبادات والمعاملات والأخلاق والبيوع وأركان الإسلام، وحفظ النفس بالنهي عن القتل والعدوان وبإيفاء القصاص على المجرمين، وحفظ العقل بما يؤثر على صحته من الخمور والمخدرات، بل والآراء الفاسدة التي هي أقوى من ذلك، التي تخالف الفطر والعقل السليم والدين الصحيح، وحفظ المال من السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والغش والتدليس والرشوة وما إلى ذلك، وحفظ العرض. روى أبو داود في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود فيه تنبيه على أن غيبة أن غيبة المسلم من شعار المنافق للمؤمن: ولا تتبعوا عوراتهم، أي يكشف عيوبه ويهتك ستره وهو مخبوء، فلا تجسسوا مساويهم، وإلا فإن الله يجازيه بسوء صنيعه ويفضحه ولو كان في بيته متخفيا من الناس. قلت: وهذا من جزاء من باب الجزاء من جنس العمل. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال النووي في شرح مسلم: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. وفي نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم، أي حديث مسلم: وكونوا عباد الله إخوان. قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض في قوله ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. انتهى كلام النووي رحمه الله. فمن أهم الأمور الحفاظ على أمر الله سبحانه وتعالى. وروى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه أو حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. قلت وهذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما رواه مسلم في صحيحه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل والمعتقد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد بوب أبو داود في كتاب السنن باب من ليست له غيبة، وأخرجه البخاري ومسلم في كتاب الطهارة أن رجلا دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن سلم من الصلاة أتى راحلته فأطلقها، ثم ركب فنادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره؟ البعير اللي هو بيركبه. ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. قال أبو الطيب في عون المعبود قوله أتقولون، وفي النهاية لابن الأثير أي أتظنون هو أضل أم بعيره، أي أجهل، نسبه إلى الضلالة، والمراد به الجهل لأنه ضيق رحمة الله الواسعة على العباد. قوله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قال، وفي الحديث تنبيه على أنه يستحق أن يقال في حق ذلك الأعربي ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود شارحا لمعنى الحديث قال وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا الذي قاله الأعربي، ونظيره ما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له فبئس أخو العشيرة. بوب البخاري لهذا الباب حديثا في صحيحه في كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتاب أهل الفساد والريب. باب ما يجوز من اغتاب أهل الفساد والريب. وذكر البخاري في الباب من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ولم يذكر الأسماء. وفي الباب عند البخاري حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهم فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال عنده، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء وكثير الضرب. وفي الصحيحين عن حديث هند قالت على زوجها أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح. وروى مسلم أن الحضرمي رضي الله عنه قال بين يدي الله في خصمه لرسول الله والنبي يقر، فقال إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. انتهى كلام ابن القيم. قال النووي في شرح مسلم عن الأحاديث: وفي الحديث مداراة من يتقي أو من يتقى فحشه، مداراة من يتقى فحشه وظلمه، وجواز غيبة المعلن بفسقه. رجل يعلن بفسقه فلا غيبة فيه ولا إثم. ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، لابد أن نحذر. رجل أتاه رجلا ليخطب فلانا من البيت الثاني ويعلم عنه أنه سكير أو كذا صاحب فسق، توجب عليه أن يحذر الناس حتى لا يقع مع ابنته وتصبح المسألة عظيم. فقال: ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ثم ذكر النووي أسباب جواز الغيبة: الأول عند وجود الظلم، الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، والثالث في حالة الفتوى من المستفتي للمفتي ليبين حاله، والرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين المؤلفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. وفي كتاب التحذير والتبيين بينت فيها 5 إجماعات في هذه المسألة. والخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. قال: والخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، والسادس إذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم به نقصا إذا أراد النقص، إنما الأعمال بالنيات، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى كلامي. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمتنا، وأصلح قلوبنا وصدورنا، وثبتها على الحق والفهم الصحيح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.